بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه وصايا لطلبة العلم، فإن طالب العلم وطلبة العلم على طريق يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق لابد لهم من فهم طبيعته لأجل أن يسيروا عليه سيرا صحيحا منضبطا. ولذا فيحتاج كل طالب علم إلى هذه الوصايا التي هي منارات على طريقه في طلب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الوصايا هي الحرص، أي الحرص على طلب العلم الشرعي. ينبغي أن يتصف طالب العلم بالحرص، والمقصود بالحرص أي الحرص على العلم الشرعي، لا الحرص على الدنيا ومالها وشهواتها. فيكون صاحب حرص وصاحب جمع لا يشبع منه من العلم، لا يشبع منه من العلم. وسبق كلام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يصف حاله مع العلم كالجموع المنوع، كالجموع المنوع أي الذي عنده شهوة في جمع المال ولا يخرج هذا المال حتى لا تقل خزانته، مع الفارق فهو جموع للعلم واحتفاظه به يبذله كذلك في دعوة الناس. ولذا فإن مما يبين لك فضل العلم وأنه أعظم ما يحرص عليه الإنسان قول الله سبحانه وتعالى الذي يوضح لك الفرق بين العالم وغيره وبين طالب العلم وغيره. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك، هل يستوي هذا وذاك؟ مش ممكن طبعا، لا يستوي العالم مع العابد، لا يستوي طالب العلم مع الجاهل، هناك فرق. ولعل مما يبين لك هذا الفرق في مثال قصة قاتل المئة نفس، قصة قاتل المئة نفس، فإنه لما قتل 99 نفسا حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن عالم يسأله عن هذا الأمر هل له من توبة، فدلوه على عابد، والعابد هو الذي يكثر من مظاهر العباد لكن ليس عنده علم، ليس عنده علم، فدلوه على عابد. فلما جاء العابد وسأله هل لي من توبة، قال لا، لأن العابد ما عندوش علم، العابد عنده خوف فقط، عنده خوف فقط من الله، يتعبد بجانب الخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف أكثر بغير علم، فتجد هو عرضة للوقوع في الأخطاء، عابد فقط. ولذلك قال لا. ما الذي حدث نتيجة هذه الفتوى الباطلة؟ قتله، قتله. يعني انظر هذا العابد حتى لم يتصرف من باب التقية، من باب دفع مفسدة أكبر بمفسدة أقل، يعني هذا العابد حتى ما تصرف من هذا الباب. يقول مثلا ده شراني وقاعد ماسك السكاكين وشكله يعني، او لما قام حتى هيقتله، ما هو مش هيقتله كده في كلمة، ده قام يقتله نتيجة غضب ونزاع وشحابنهم وبعدين قتله. حتى على الاقل يفكر شوية يقول لا لا لا لا لا، انت ليك توبة، روح روح ليك توبة مثلا، حتى من باب حفظ النفس مثلا. لا، هو جاهل، هو يكثر العبادة فقط. ولذلك انظر الى الفرق بينه وبين الاخر العالم الحقيقي الذي ذهب اليه بعد ذلك. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اولا دله على الحكم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ابواب الله سبحانه وتعالى وابواب توبته مفتوحة ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا العالم يظهر لك كذلك فضله في بقية الفتوى. قال واترك هذه الأرض فإنها أرض سوء وأهلها أهل سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. سيب الأرض اللي انت عشت عليها طول عمرك بلطجي وطول عمرك فيها بتقتل في الناس وتدبح في الناس، هذه الأرض أهلها أهل سوء لأنهم ما أعانوك على التوبة، وما أحد منهم نصحك ولا أنكر عليك، بل كل واحد منهم كان عايش يقول خليك في حالك يا سيدي، دع الملك للمالك ونحو ذلك، وتركك تفعل ما تفعل من المنكرات. فهؤلاء إن رجعت بينهم تائبا يوشك أن ترجع مرة أخرى إلى المعصية مرة أخرى. ولذلك زاده فضلا، يعني العالم ده مش أفتى في المسألة فقط، إنما زاده على المسألة زيادة من الخير، وهذا الذي يسمى اصطلاحا جواب الحكيم. هذا الذي يسمى جواب الحكيم يعني يجيب على المسألة ويعطيك زيادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن البحر، يكونون في البحر يركبون البحر ومعهم الماء يخشون أن يفنى وهم يشربون منه، فسألوا عن ماء البحر، قال هو الطهور ماء، يعني ينفع يتطهر به، قال هو الطهور ماء، ثم الحل ميتته. دي إضافة على الفتوى، وهذا جواب الحكيم يضيف المناسب. وكذلك الرجل هذا العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، خلاص ده جواب الإيش المسألة، لك توبة. ثم أضاف له الفضل وقال اترك هذه الأرض وإلى آخر ما ذكر له. فانظر إلى الفرق بين العالم والعابد، لا نقول العالم والجاهل، العالم والعابد. والفرق كذلك بين طالب العلم والجاهل. وكما يقول القائل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه كل من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه كل من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه كل من هو فيه. في حد يحب يبقى يقولوا له يا جاهل؟ لكن كل الناس يحبون أن يقال لهم يا عالم. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كتير من الناس جهال ويدعون العلم، ليه؟ لأن العلم شرف، مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى، ونور في الدنيا. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى العلماء هؤلاء فوق الناس جميعا في الحقيقة. العلماء سادات الناس، العلماء سادات الناس. لماذا هم سادات الناس؟ لأن العلماء هم نواب الأنبياء، هم نواب الأنبياء، والأنبياء نواب عن الله في الأرض. يبلغون دعوته، رسل عن الله في الأرض يبلغون دعوته، وكذلك العلماء يوقعون عن الله كذلك في الأرض بعد الأنبياء. ولذلك تجد الكتاب الشهير جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو إعلام الموقعين. فالمقصود به العلماء، إن هو صنف هذا الكتاب كله يقعد فيه قواعد للعلماء، كيف تفتي، كيف كذا، كيف كذا، ونحو ذلك. الكتاب اسمه إعلام مش أعلام، في كتير من الناس بيسموا أعلام الموقعين، اسمه إعلام الموقعين، مش بتذكر بقية الاسم، أنا عن رب العالمين، أيوة إعلام الموقعين عن رب العالمين. إنه اعرف أيها الموقع عن رب العالمين ما هو الذي تسير عليه من قواعد وكذا وكذا. ولذلك الكتاب ده مش أي حد يقرأه، أو مش لأي حد، هذا الكتاب هو كتاب مصنف لقواعد العلم في كل جوانب العلم، حتى وصل الكلام في باب الحيل. الحيل، هل الحيل تصلح شرعا؟ هل الحيل لها باب في الفتوى يفتي به العالم أو نحو ذلك؟ نعم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن العلماء أراد الله بهم خيرا لأنه فقههم في الدين. وكما يقولون أيضا: والذي لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، بمفهوم المخالفة، الذي لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. تقول أنت: طب ما كثير من المؤمنين ما عندوش فقه بس صالح. نعم، لكن حرم من هذا الخير العظيم، لم يرد الله به خيرا، هذا أعظم الخير، هذا أعظم الخير، وإلا جاءت منكرة. ولذلك دل على عمومها ودل على كثير خيرها أو كثير ما فيها. قال بعض أهل العلم: من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. ولذا العلماء سادات الأولياء، سادات الأولياء، إذا كان لله أولياء فالعلماء هم سادات أولياء الله سبحانه وتعالى. والعلماء كما نكرر أشرف الناس قدرا وحالا ودرجة، وذلك لأنهم يعملون بأشرف وأعلى وظيفة، لأنها وظيفة الأنبياء. فالدعوة إلى الله تعالى وظيفة الأنبياء، العلم وظيفة الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل العالم، يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هل يستطيع أحد من الكواكب ليلة البدر أن يجرؤ ويقول: أنا هنا؟ كل الكواكب اللي منيرة في أي يوم، إذا كان البدر بدر رمضان القمر لا تظهر، هي موجودة لكنها لا تظهر. لماذا؟ لأنه قد ظهر الذي هو أعظم، وهو البدر. ولذلك فضل العالم على غيره من الناس كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. هل رأيت ميراثا أشرف وأعظم من هذا الميراث؟ أن يرث العالم الأنبياء. والأنبياء لا يتركون مالا، فالأنبياء إذا ماتوا لا يورثون، لا يتركون مالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مر ذات يوم بالسوق فوجد الناس وهم منكبون على البيع والشراء والتجارة وكذا ضجيج، والسوق معروف أشر بقاع الأرض والانشغال الناس فيه بالتجارة والمال. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه معرضا: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. طبعا هم حياتهم كلها شغالة على الفلوس والمال، فأسرعوا إلى المسجد. فلما ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: أتينا المسجد فلم نجد شيئا. قال: لم تجدوا شيئا؟ قالوا: ما وجدنا إلا الناس في حلق يدرسون العلم. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. حاول كده أنت تستشعر هذا المعنى وهذا الفضل إذا امتن الله عليك به. تخيل أنت الناس لو قيل لهم تعالوا هتورثوا، زي كده بعد الثورة فقالوا للناس ان ده فلوس مبارك وفلوس فلان وعلان وعلان، خلاص يومين وهترجع وهتنغنغوا وهتبقى الفلوس للركب. الناس كلها كانت في حالة من الايش، مستنيين بقى اللي هيورثوا. انا بجيب مثال بس لمثال لميراث عام، يعني هيورثوا، هيورثوا اموالهم اللي اتسرقت هيورثوا. فكل الناس منتظرة لهذا الميراث. وعليه لو قالوا له مثلا روح اسحب استمارة عشان لما تيجي المال، كله سحب استمارات، كله طلع يجري سحب استمارات لاجل ان هو يكتب نفسه فيه الميراث ده، مش كده؟ طب تخيل انت اذا قيل في الناس اللي عايز ميراث الانبياء مش مبارك، اللي عايز ميراث الانبياء يروح يسجل اسمه في المسجد، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ نسأل الله العفو والعافية. ميراث يزهد فيه كثير من الناس، وهو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما ميراث المال فالكل يتمناه، مش الكل يسارع لاجله، لا يتمناه. حتى اللي ما عندوش حد يورثه يتمنى ان حد يموت من اهله يكون عنده مال عشان يورثه. ولذلك اعظم الميراث هو ميراث الانبياء. طبعا بعض الناس ويعني من لا يعني دراية عندهم ممكن تسمع منه مثل هذه العبارات، ان يقول لك بالتعبير العامي عندنا المصري، يعني يقول لك يا اخويا هو اللي الدرس هياكلني ويشربنا انا وعيالني، هو لما اقعد في الجامع واخد درس هياكلني انا والعيال. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسول؟ الجواب يعني هل كان العلماء يتسولون؟ كانوا اغنى الناس، كانوا اغنى الناس. واغنى الناس ايضا ليس المقصود بها الغنى المادي اللي هو من عرض الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إذا نفسك عرفت دينك وتعلمت دينك تعلما صحيحا، بل وصرت تعلم الناس أو صرت عالما في دين الله تعالى، ستشبع نفسك وسيبارك الله لك في القليل وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفضل والخير. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سواهم فليسوا بشيء. الناس عندنا هم أهل العلم، ومن سواهم فليسوا بشيء. طبعا الأوزاعي لو كان الليبراليين سمعوه والجماعة الطيبين التانيين سمعوه ده كانوا طلبوا بإعدامه على طول، إن إحنا ملناش قيمة يعني. ما هم والعياذ بالله أبعد ما يكون عن العلم الشرعي، بدليل إنك كل شوية تسمع فضيحة الواحد فيهم اللي يقول لك مقالة طويلة قد كده صفحة بحالها على الجماعة اللي بيقولوا الذبابة لما تقع في الكباية تغرسها وبعدين تطلعها، إيه الجهل ده؟ والتاني اللي يقول المرأة اللي ملبسينها خيمة، إيه الجهل ده؟ والتالت اللي يقول الحج عاملينه زحمة كده ليه؟ ما تعملوا كعبة في حتة تانية. والرابع اللي يقول ما نعملوا حتة في عرفة تانية غير دين. والرابع وغيره وغيره وغيره وغيره. والعياذ بالله. طب تخيل دول لو كانوا عايشين في زمن الأوزاعي. الأوزاعي يقول الناس عندنا هم العلماء وغيرهم لا شيء. لأن الإنسان بالحقيقة لا قيمة له إلا بدينه. الإنسان الذي ليس عنده علم بدينه الحقيقة لا قيمة له. ومش معناها إنه اللي مش عالم إنسان يعني سيء، لا، نقصد لا قيمة له عظيمة. وإلا العلم يزيدك قيمة عند الله أولا، ثم كذلك حتى عند الناس، والله حتى وإن اضطهدوك وعذبوك وكذا وكذا ونحو ذلك، فالعلم نور، العلم شرف. نعم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. شوف الإمام أحمد ده كلام حكم، لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، لا خليها ثلاثة زينا احنا. الإمام أحمد بيتكلم عليه هو كان بيأكل مرتين في اليوم أقصى حاجة، خليها ثلاثة عندنا احنا. يحتاج إلى الطعام مرتين ثلاثة، ويحتاج إلى العلم عدد أنفاسه، لأن ما من شيء تتحرك فيه إلا وتحتاج تعرف الله تعالى ماذا حكم فيه. نعم. وأهل العلم هم القائمون بأمر الله حتى تقوم الساعة، هم دول اللي ربنا جعلهم حفظوا دين الله في الأرض إلى أن تقوم الساعة، العلماء، لأن الدين بيتعرض على مر الزمان لعواصف وحروب، لكن العلماء لا يزولون من على وجه الأرض، لازم يبقى بقية من العلماء يحفظون دين الله في الأرض حتى يبقى هذا الدين في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله وهو يصف هذه الطائفة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الإمام أحمد بيذكر أنه العلماء يعني، واصطلاح أهل الحديث في كلام الفقهاء والمحدثين قديما مش اصطلاح يعني محدود ضيق زي اليون دول عندنا، أهل الحديث عندنا اللي هو بيتعلم علم الحديث فقط، مصطلح الحديث علومه نحو ذلك، لا، إنما هم يقصدون من يجمع الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عبارة عن تفصيل لدين الله سبحانه وتعالى، إنما أتيت هذا الكتاب ومثله معه. فالذي جمع الحديث من العلماء جمع القرآن معه، جمع التفسير معه، جمع اللغة معه، جمع معه الأصول وغير ذلك. ولذلك يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال أيضا دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. كلام جميل جدا. دين النبي محمد آثار، أخبار منقولة، مش بالرأي كده، أخبار منقولة، نعم المطية للفتى الأخبار، نصوص، نعم المطية، إنما اللي يعتمد على الرأي دايما هذا في الحقيقة يتعرض للضلال. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي يعني ليل يعني ماذا؟ ظلام. والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع العلم ويكثر الجهل، ورفع العلم يكون بموت العلماء، ورفع العلم يكون بموت العلماء، أي أن الله تعالى إذا أراد أن يرفع العلم من الأرض قبض العلماء، قبض العلماء من الأرض، فيعيش الناس من غير علماء. وهنا يدرك الناس بلا شك فضل العلماء، إذ يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذه الحال يكون تعلم العلم وتعليمه أوجب وأوكد، كل ما العلماء يقل في الأرض كل ما صار أمر طلب العلم أوجب. أوجب لماذا؟ لأن العلماء هيقلوا، فوجب على المسلمين أن ينتخب منهم من يتعلم ويصلح ويصلح ليه أن يكون عالما، وليعلم طالب العلم أن رأس العلوم كلها هو كتاب الله عز وجل. رأس العلوم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقوم عليه حفظا ودراية، يدري ما المقصود من هذا الكتاب، ليس حفظا فحسب كما هو حال كثير من الناس. تعجب كثيرا جدا من هذا المثال الذي انتشر في بعض طلبة العلم أو بعض الناس، تراه يحفظ كتاب الله تعالى، وهذا شيء عظيم، لكنه يضل الطريق أو لا يحسن الطريق. تراه يحفظ كتاب الله تعالى، فالخطوة التي بعدها لا بد أن تكون فهم هذا الكتاب وفهم ما جاء فيه من أحكام وأوامر. لا تجد يحمل كالحمار يحمل أسفارا، وينطلق إلى أشياء ربما لا تكون محلها الآن، لا نقول هي مش مطلوبة، لكن ليس محلها الآن، وإلا يصير مثل الحمار يحمل أسفارا. فتجد يحفظ كتاب الله وبعدين يخش بقى على علوم القراءات بأشكالها وألوانها، وإذا سألته عن مسألة في الفقه أو في الطهارة أو نحو ذلك تراه لا يدري. هذا ضلال في تعلم العلم. كيف تحمل كتاب الله وأنت لا تعرف شيئا عنه، ومشغول جدا بأنك تقرأ قراءات العلماء الآن؟ ولذلك الغالب في هذا الطريق، الغالب في من يسلكه بيكون رياء والعياذ بالله، انه هو عايز قدام الناس راجل معاه القراءات ومعاه مش عارف ايه ونحو ده. طيب تعلم شيئا من هذا الكتاب؟ يدري احكام هذا الكتاب؟ لا، لا يعرف شيئا، وهذه مصيبة. ولذلك رأس العلوم كتاب الله تعالى، يعني حفظه وتعلمه، أي تعلم ما فيه من الأحكام، وتعلم ما فيه من الأحكام عبارة عن فروع العلم، عبارة عن فروع العلم. إذا أردت أن أتعلم كتاب الله وما فيه من أحكام وأوامر، سأتعلم الأوامر التي فيها الأمر بالتوحيد، سأتعلم الأوامر التي فيها الأمر بالعبادات وهو الفقه، سأتعلم العلوم التي توصلني إلى طريقة معرفة هذه الأحكام وهي العلوم الفرعية الأخرى ونحو ذلك. أما أن يصير الإنسان والعياذ بالله كالحمار يحمل أسفار، هذه مصيبة. وكم أو كثيرا من الناس حاله هذا الحال. تجد الرجل قاعد على المقهى وبيشرب الجوزة وحافظ القرآن. ألا يوجد ما يسمى بقهوة الشيوخ أو بورصة الشيوخ، القهوة بتاعت الشيوخ يعني؟ ألا يوجد ذلك؟ وكل اللي قاعدين حافظين القرآن وبعضهم حافظوا بقراءات، وتلاقيه قاعد على الترابيزة وطول النهار يكهكهوا ويضحكوا ومش عارف ايه، والجوزة قدامهم قاعدين، ولا وممكن يكون في مخدرات كمان. لا يمنع ان البعض يكون بيشرب مخدرات مع الجوزة نفسها. هذا والعياذ بالله سيكون كتاب الله عليه يوم القيامة وبالا، سيكون عليه وبالا، حجة عليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر. ما معناه؟ لا أذكر نصه، أنه يأتي القرآن يوم القيامة يسوق صاحبه، يسوق صاحبه، فيقول قد انتهك حرماتي وركب محرماتي، ألفاظ نحوها يعني، فلا يزال به حتى يطرحه في النار. والعياذ بالله، يا هو القرآن نفسه اللي هو حفظه، هو اللي ياخده كده ويفضل عند الله سبحانه وتعالى يحتج عليه ثم يأخذه فيلقيه في النار، والعياذ بالله. ولذلك أعظم وأشرف العلوم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فليحرص طالب العلم على حفظه وفهمه وتدبره والعمل بما جاء فيه، وكذلك تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها. هذه المرتبة الثانية بعد كتاب الله. طب تأتي هنا مسألة فنية في طلب العلم في هذه المسألة فنية، وهي هل أحفظ القرآن أولا وأنهيه وأنتهي منه ثم أنتقل إلى تعلم السنة أم ماذا؟ نقول الجواب والله أعلم، إن كنت ممن يقدر على حفظ القرآن في مدة وجيزة فتفرغ للقرآن كنحو 6 أشهر أو سنة. من عنده القدرة إنه يحفظ القرآن في نحو 6 أشهر أو سنة، نقول له تفرغ للقرآن تماما واحفظ القرآن في هذه المدة ثم اشرع في العلوم الأخرى. أما من لا يقدر على حفظ القرآن في مدة قصيرة فهذا لا بد له أن يدرس العلوم الشرعية، وإلا غالب الناس يعني غالب طلبة العلم يحفظون القرآن ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات ربما، يعني غالب طلبة العلم بيغيبوا جدا في حفظ القرآن، أو 2-3-4 ونحو ذلك. فهذا لا يقال له أيضا كما يقول بعض الناس، وده من الخطأ الشنيع، من الخطأ الشنيع، بعض المحفظين للقرآن يروح للطلبة، وخصوصا الإخوة العاجم بقى بعضهم واقع في هذه المشكلة، يروح لطالب العلم فبأي داعي من الدواعي، ومنها الاستئثار، ومنها الاستئثار، هو عايز يستأثر بالطلبة قاعدين حواليه وهو عمال يسمع له، شهوة نفسانية دنيوية، يوم يقول له ما تروحش ما تتعلمش أي حاجة إلا ما تتعلم القرآن أولا. جميل، لكن لو كان هذا بالقيد الذي تقدم والذي أقوله لك هذا، أقول لكم هذا يعني كلام كنا سألنا الشيخ محمد إسماعيل عنه من سنوات طويلة حفظه الله تعالى، وهذا مجمل كلام العلماء حتى. فالغرض أن يقال لطالب العلم احفظ القرآن أولا وهو يحفظه في سنوات طويلة، هذا خطأ، وخصوصا الأعاجم. لماذا؟ لأن كثيرا من الأعاجم يمكث في مصر مثلا 5 سنوات نحو ذلك. طب هو جاي في مصر عشان ايه؟ يتعلم العلم. تقول له انت اقعد 5 سنوات تحفظ القرآن، ده هو انا احط له القاعدة الاولانية وانطلق، لان هو عايز العلوم الفنية الاخرى. القرآن اذا وضعته انا له القواعد خلاص انتهى، ممكن يحفظ من غيري، لكن هيحتاج الى المراجعة ويحتاج الى المعاودة والمراودة ونحو ذلك، المعاهدة أسف، فيحتاج إلى ذلك. لكن أنا أقصد أقول إنه كل مسألة من العلم يحتاج أن يعرفها ويحتاج أن يشرحها له العالم أو الشيخ، إنما القرآن لو قعدته أنا على القواعد لمدة 6 شهور ولا سنة خلاص ممكن يحفظ القرآن لوحده خلاص. ليه؟ لأن أنا حطيت له ليش القواعد خلاص أصبح يسير عليها. وعليه تجد كثير من الحفاظ ما شاء الله حفظ 10 أجزاء، بقية الأجزاء شغال فيها وممكن يكون لوحده. وإن كنا ننصح طلاب العلم ألا يتنازل عن الشيخ، وإن مراجعة الشيخ دايما في حفظ القرآن هذا أمر سيجعله دائما على الجادة، وخصوصا أنه قد يلتبس على بعض الأعاجم خصوصا كثير من العبارات في القرآن والآيات والألفاظ ونحو ذلك. فالغرض المقصود أنه إذا طلب العلم ووجد أنه لا يحفظ القرآن في مدة وجيزة فليطلب الاثنين بالتوازي، بالتوازي يعني يحفظ القرآن ويتعلم العلم الشرعي السنة ونحو ذلك. قال: وكذلك تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، وليكن أخذنا للعلم من أهله وهم السلف الصالحون والأئمة المهديون حتى لا نقع في الفتاوى المضلة والأهواء المهلكة. إن الأصل في أخذ العلوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن من يفسر لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ومن نقل عن أصحابه من التابعين وأكابر العلماء ونحو ذلك. الوصية الثانية الدعوة إلى الله عز وجل. إن طالب العلم إذا حصل أو إذا كان في طريق تحصيله للعلم تأتي الخطوة التالية وهي الدعوة إلى الله، وهي أن يبذل هذا العلم لله سبحانه وتعالى، يبذل هذا العلم لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم سبل حفظ العلم، من أعظم سبل حفظ العلم. اللي عايز العلم عنده يثبت يخرجه، وكما يقولون أدم على العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، ويقولون زكاة العلم نفقته، زكاة العلم نفقته، إنك تخرج هذا العلم للناس، تنفق هذا العلم في الناس، زكاة العلم أن تنفق هذا العلم في الناس. وكان بعض السلف إذا تعلم المسألة فكان يأتي إلى العبيد ويأتي إلى الصبيان ونحو ذلك من أهل البيت ويجمعهم ويجلس يعيد عليهم المسألة، يروح الدرس ويرجع من الدرس يجيب لأهل البيت ونحو ذلك، ويجيب الصغار ويجيب الجواري والمش عارف إيه ويعيدهم ويقعد يديهم الدرس تاني. هذا الذي يحفظ لك العلم. ولذلك كثير من إخواننا يشتكي نسيان العلم لأنه لا يبذله، لا يبذله، مع التنبيه على عدم الاجتراء على صور من الدعوة معينة. وإلا البعض ربما يتبادر لذهنه نبذل العلم لابد أن يكون من خلال المنبر أو أن يكون من خلال كرسي التدريس مثلا. لا أبدا، قد لا أكون أنا في هذا الوقت أهلا لذلك. ولذلك الوسائل كثيرة جدا، ومنها بذل العلم في مجالات الحياة، الدعوة الفردية ونحو ذلك، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى في الناس ويتكلم في الناس ويتكلم في كل، وهو الذي يأخذ حوار الناس إلى المسألة التي يريد. يعني كان بعض الإخوة كان يقول كنت أتعمد وإحنا بنتكلم مع بعض أقوم أجرهم لغاية ما نجيب الحوار اللي أنا عايزة أقول المسألة بتاعته عشان أشرح المسألة اللي أنا عارفها مبارح في الدرس ولا حاجة، أو ما أجيبهم لغاية المسألة عشان بقى أوريهم إن أنا عارف أقول الحمد لله وأروح قايلها عشان أستفيد، أوريهم يعني استغفر الله مش يعني مش مش يفعلها رياء، إنما المقصود يعني إنه عايز يعرض المسألة، عايز يبذل هذه المسألة لتثبت. لذلك كثير من طلبة العلم يشتكي النسيان، ولذلك علاج هذا النسيان هو تزكية العلم وهي إنفاقه. نعم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بذل العلم من دلائل الانتماء، بذل العلم من دلائل الانتماء، يعني لتثبت أنك منتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتعلم وتبذل العلم. قل هذه سبيلي، سبيل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبينا قل للناس هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي ومن اتبعني. فتعلم العلم وبذل العلم بالدعوة إلى الله من دلائل الانتماء إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني بذل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا جعلك الله سببا لهداية إنسان واحد خير لك من هذه الدنيا. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف وظيفة كما أشرنا من قبل، فهي وظيفة الأنبياء والشرفاء، لأنه أول من عمل بهذه الوظيفة هم الأنبياء. فأنت إذا دعوت إلى الله تعالى فإنك تحمل هذه الوظيفة عن الأنبياء بعدهم. ولذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من هذا؟ لا يوجد أحد أحسن من هذا. أحسن الناس هو العالم، لأنه ورث النبي وعمل بعمل النبي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه السعي، إلى أقصى حد يصل إليه السعي. طالب العلم ينبغي أن يكون مع العلم كالذي يأكل ولا يشبع، وإحنا كثير منا نسأل الله العفو والعافية، العلم جالنا لغاية عندنا الكتب والمجالس العلم، وتجد كثير منا معرض، والحجج كثيرة جدا والحجج كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولو نظرنا إلى علماء هذه الأمة لوجدنا أنهم يسافرون الرحلة. وبالأمس كنا نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يسافر من بغداد إلى صنعاء، الجزيرة العربية كلها يأخذها بالطول كده، وهو ليس عنده مال ولا عنده نفقة سفر ولا عنده شيء، لأجل أن يأخذ بعض الأحاديث من عبد الرزاق الصنعاني. فانظر، ونحن ربما مجالس العلم عندنا في كل مكان، وتجد نسأل الله العفو والعافية الحال هذا الحال. روح كده انظر كده في مجالس المشايخ، تجد يوم ما تقول قاعد طلبة علم تلاقي ما يجيش 50 واحد، 50 طالب علم ولا حاجة. فين طلبة العلم؟ ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا في هذا الزمان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله الدعوة إلى الله. الواجب على العلماء والحكام والدعاة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل البلاغ إلى العالم كافة في جميع أنحاء المعمورة. وهذا البلاغ الذي أمر الله به وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الوصية الثالثة: حفظ الوقت، حفظ الوقت. فمن الملاحظ أن كثيرا من طلاب العلم يضيعون أوقاتهم فضلا عن عوام المسلمين وعمومهم، يضيعون أوقاتهم، فبدلا من أن يبذلوها في تعلم العلم الشرعي يضيعونها في وجوه كثيرة. عامة الناس كثير منهم يضيع أعماره في وسائل إعلام، في جرائد، في مجلات، في مش عارف في فيسبوك ومش عارف ونحو ذلك. وطلبة العلم كثير منهم ربما يضيع أوقاته في أشياء لا قيمة لها كبيرة. ولذلك من أعظم الوصايا لطالب العلم أن يعرف أن الوقت هو كنزه، الوقت هو كنزه الذي يحافظ عليه ولا يبذله إلا فيما يستحق. روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. كم سؤال متعلقين بالعلم، كم سؤال الأخيرة هم وماذا عمل فيما علم، وسؤال عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، لأنه يشتمل السؤالين دول كمان على أتعلم ولا ما تعلمش فيهم، العمر ده عملت فيه إيه، والشباب ده ماذا فعلت فيه. نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كام سؤال متعلق بالوقت. لاحظ: شبابك قبل هرمك، ادي اول واحدة. الشباب ده مرحلة زمنية في العمر هيتسأل عنها الانسان، هذا متعلق بالوقت لانه العمر ده ما هو الا الوقت. قال: وفراغك قبل شغلك، متعلق بالوقت، فراغ قبل شغلك، قد يأتيك ما يشغلك فلا تستطيع، فالحق نفسك في أوقات الفراغ. نسأل الله العفو والعافية. في ناس بيضيع أوقات الفراغ في تفاهات، في تفاهات، بل هناك من يضيعها في محرمات والعياذ بالله، زي اللي بيضيع وقته في الأفلام والمسلسلات ومش عارف ايه ونحو ذلك، أو اللي يضيع وقته في الإنترنت والفيسبوك والمش عارف ايه، عمال يضيع وقته في تفاهات في الحقيقة. ولذلك هيسأل عن هذا الوقت. وحياتك قبل موتك، يقول الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، يعني أنت مأمور بالحفظ، حفظ الوقت، وأراك أسهل ما عليك يضيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ يعني المقصود بالإيه؟ الوقت، الوقت. والصحة المقصود بها أن الإنسان عنده صحة وعافية، استغلها بقى وانت صحيح قبل ما يجي الإيش؟ قبل ما يجي المرض. والوقت، عندك وقت، استغل الوقت قبل ما يجي ملك الموت ويضيع هذا الوقت. كان السلف رحمة الله عليهم في حفظهم على الوقت لهم أحوال عجيبة وغريبة، حتى أنها إذا حكيت في أوساطنا الآن تصير عند العوام كالنكات، وعندنا نحن كالأساطير. يعني عند عوام الناس لو حكيت لهم حاجة من كده يضحكوا كأنها نكتة، وعندنا ممكن نقول ان دي ايه ده، كان في ناس كده عامله زي الاساطير. ان بعضهم كان اذا اراد ان ياكل، هو بيتردد على مجالس العلم، اذا اراد ان ياكل كان يسف الخبز سفا، يعني يكسره كده ويسفه، لسه في وقت هنقعد نطبخ ونعمل ومش عارف ايه ونحو ذلك. وكانوا رحمهم الله تعالى لا وقت عندهم حتى أن الواحد منهم ربما يصحب طعامه في مجلس العلم بحيث أنه ما يضيعش وقت يرجع البيت تاني يوم ياخد معاه طعام، وطعامه عبارة عن كسرات خبز يروح مطلعها في وقت الراحة يقعد يأكل خلاص كده انتهى. بل كان بعضهم إذا دخل الخلاء الكنف، يعني كان عندهم كنف زي الحمامات يعني عندنا دلوقتي، إذا دخل الخلاء جعل ابنه أو تلميذه على الباب يقرأ عليه المسائل. هو في الحمام فيش وقت، بيقرأ عليه المسائل وهو جوه الحمام. أرأيتم؟ طبعا عوام الناس لما نقول لهم الحاجات دي هيقول لك مرة واحد دخل الحمام وخلى ابنه واقف على الباب يقرأ عليه المسائل، مش كده؟ عاملة زي النكتة. وطلبة العلم لما نقرأ عليهم المسائل دي يقول لك يا ها هو في حد يعني وصل للمسألة دي كده خلاص يعني؟ هؤلاء رحمهم الله تعالى وصلوا إلى ذلك. العمر عندهم بيتحسب بالثواني مش بال، احنا عندنا العمر بيتحسب بايه؟ بالسنين. ضيعت كام سنة في موضوع واحد مثلا، تجد مثلا دعاوى شبابية كثيرة، دعاوى شبابية كثيرة إذا قيل لهم يقول لك هم كام سنة دول يعني كده وعدوا بس كده، هم كام سنة دول؟ أصل هي المرحلة دي لازم أخد فيها برضو إيه يعني، مش دي كلمات شبابية شباب ولا إيه؟ يقول لك هم كام سنة دول معروفين أصلا، خصوصا المرحلة اللي هو بيعتبرها هو عنده مرحلة يفعل ما يشاء. ليه؟ أصلا أنا في مرحلة الشباب والمراهق. طب وانت شعرفك ان كام سنة هيعدوا عليك اصلا وهتتجاوزهم اصلا؟ نسأل الله العفو والعافية. الوصية الرابعة حسن الخلق. الوصية الرابعة لطالب العلم حسن الخلق، لانه اذا لم يتعلم الخلق الحسن ويتخلق بالخلق الحسن لن يكون له قبول في الناس أبدا مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم. ألم تسمع قول الله تعالى ولو كنت فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك العالم لو لم يكن على خلق حسن انفض عنه الناس. ما يجيش حد دلوقتي يقول لي ما الشيخ ابو اسحاق كان بيذكر حكايات كثيرة لبعض العلماء عندهم غلظة وكذا، عندهم شيء من ذلك، مش هم اصل حالهم ان هم ما عندهمش حسن اخلاق، لا. اياك ان تخلط، يعني مثلا الاعمش مثلا كان غليظ على الطلبة لكنه كان من احسن الناس خلقا، لكن هو غليظ في باب معين هو بيعتبره ده نوع من الايه؟ التربية والتأديب، ده مع الطلبة. انما هو مع الناس حسن الخلق، هو مع الطلبة له حك له نظرة معينة انه يغلظ على الطلبة، واحيانا ما هو واحيانا بيحتاج. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، ألم يكن يفعل ذلك مع أصحابه؟ وإلا البخاري رحمه الله تعالى في البخاري باب التغليظ في تعليم العلم، ويذكر حديث ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، انه شاف واحد من اصحابه بيتوضى موصلش المية لغاية العقب قدام الناس كلها كده، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. واحد اخر في المجلس لابس خاتم من ذهب فنزعه من يده والقاه فيه الطريق. ده شدة دي ولا مش شدة؟ شدة. وهو صلى الله عليه وسلم الذي لما بال الأعرابي وقام إليه أصحابه قال دعوه لا تذرموه، ثم استدعاه وقال يا هذا وكذا وكذا. فمسألة انه واحد يحتج على انه العالم ممكن يبقى غليظ او شديد او عباراته احيانا غليظة وشديدة، لا ده مش سوء خلق، ده قد يكون هذا من حسن تربيته لأتباعه انه يشد عليهم ويغلظ عليهم احيانا، ده نوع من التربية. وإلا على فكرة العالم والشيخ والداعي وغيره لو كان تحته ناس وبيعودهم دايما على الدلع مش هيبقوا ناس يعتمد عليهم في الحقيقة، مش هيعتمد عليهم. واللي اصلا متربي في اخذ العلم على حكاية عدم تحمل المسؤولية كده ومتدلع ده ما يعتمدش عليه، لذلك ما تيجي تحمل عليه ما تلاقيهوش. انما الذي بالفعل تعرض لهذه الاحوال وتجده يتحمل ويصبر يبقى ده هو ده اللي هي هو اللي هيمكث بإذن الله. ومثال عصري جدا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى يحكم بين ما كان بينه وبين الشيخ الألباني لما راح يطلب الحديث عنده سنة واحد قعد أدي على ما وصل أنه أصلا يسمع له الشيخ الألباني أو يكلمه أحد أكثر من شهر أو شهرين، يروح ويجي على باب بيته ويروح ويجي على مجالس علمه ويقول له أنا مش محتاج حد، طب انا اكتب لك بس اللي يقول له مش محتاج عندي كذا، ما يردش عليه، يجري وراه وهو رايح يركب العربية ما يبصلوش ويقفل الباب ويمشي. طب احنا تخيل انت بقى الحال ده، انت بتطبطب على الاخوة طبطبة، ولو الشيخ جه في مرة كده شد بس شوية تجد اللي والله ما انا حضر له تاني، والله ما انا حضر له تاني ده انت اللي خسران. وعشان كده لما سفيان الثوري رحمة الله عليه كان عنده شيء من الشدة ايضا في على بعض طلبة العلم، فقالوا له يوشك ان يفر منك الطلاب، يعني شدتك جامدة جدا يوشك ان يفر منك الطلاب. قال حمقى اذن، حمقى اذن. ولذلك هو بيقصد ايه، اذا نظروا الى، هو قال لهم حتى باللفظ وان كان طبعا في مجاز منه رضي الله عنه يعني وتواضع، يعني قال حمقى اذن اذا نظروا الى سوء خلقي وتركوا علمي، يعني لو سابوني عشان سوء خلقي. وطبعا هو يقصد سوء خلقه يعني ايه، يعني غليظ شديد، مش سوء خلقه زي الكذابين اللي يقول لك اجمع اهل العلم ويكتب كتاب، يكتب كتاب ويقول لك اجمع اهل العلم وهو كذب والعياذ بالله، ويقول قابلت الشيخ ابن باز وقال لي وعد لي، والشيخ ابن باز كان مات قبل ما هو يشوفه اصلا، حاجه غريبه الشكل. فحد ممكن يقول دلوقتي مثلا خلاص ناخد العلم من عنده ونسيب خلقه، ده كذاب، ده مش هو ده المقصود بقول سفيان حمقى اذا انطرقوا علمي لسوء خلقي، انما سفيان يقصد ان هو غليظ عليهم. عشان كده تجد القصص اللي بيحكيها الشيخ ابو اسحاق دايما بتاعه الامام الاعمش رحمه الله عليه قصص طريفه ولطيفه، لكن هذه القصص كلها تتعلق بماذا؟ بنوع من التربيه لطلبه العلم، وان يشد عليهم ونحو ذلك. نعم، بكل الالوان، كلكم عارفين القصص طبعا بكل الالوان، والتف ومش عارف ايه، مش عارفين قصه التف؟ طب تخيل انت بالله عليك تخيل انت لو حد، احنا طبعا مش حدش من العلماء بتوعنا هيوصل لذلك، لكن تصور انت مثلا لو عالم من العلماء بتوعنا او حد من المشايخ، انا متأسف انا يعني ان شاء الله بإذن الله هستعملها معاكم كده دلوقتي ومع اللفتة، لو قال له انت قاعد هنا ليه مثلا، معذرة انت عارفين القعدة دي، معذرة محترم يعني ما هي اعتذارنا للإخوة دي، القعدة دي ليست من أداب مجالس العلم. لماذا؟ لانه لابد يشعر العالم او الداعي او الشيخ ان الناس ياخذون عنه وليسوا اقران له. علشان كده لما الامام مالك رحمه الله عليه جاء له الخليفه، الخليفه جه خلاص خليكم دلوقتي وخلاص الخليفه لما جه جاب له اولاده، مش متذكر بس كان مين هو ساعتها الخليفه، هارون، فجاب له اولاده يتعلموا، فاولاد الامير ولاد الخليفة. فطبعا الناس قاعدين كده، راح هم راح قاعدين فين؟ سندين ظهرهم كده جنب مالك على الحيطة اللي قاعد فيها مالك بيدرس. فتوقف مالك، وقف الدرس، فالناس مستغربة مالك مش بيتكلم ليه. لما طال السكوت راح نظر إليهم وقال الأول برأسه، يعني لا يطلب العلم هكذا، إنما يطلب هكذا، يعني قوموا من هنا روحوا اقعدوا فين؟ روحوا اقعدوا هناك، انتوا مش اولاد الامير هتيجوا تقعدوا جنب الايه؟ جنب المعلم عشان انتوا ولاد الامين. لا، ولذلك هذه الامثله وغيرها وغيرها وغيرها واحوال العلماء والدعاء والمشايخ مع طلبتهم، احنا في زماننا الحالي من كثر ما بيتجاوز العلماء والمشايخ عن ذلك اصبحت خلاص الامور دي اصول. العلماء والمشايخ بيتجاوزوا عن ذلك نوع من الايش، نوع من المواراه مع الطلبه. وصل الحال ان هو بيواري الايش، الطالب هيعمل ايه، ما لو شد شويه عليه هيعمل ايه، تقعد كل شويه تزعق لي، تقعد شويه تهني قدام الناس، تقعد كل شويه مش عارف تعمل لي مش عارف ايه، مانيش جاي لك. كان المساله المشهور، احد الاخوه ذات يوم ارسل رساله الى الشيخ بتاعه لما شد عليه في مساله كده هو مخطئ فيها، فقال له اصل انا عارف انت بتعمل معايا كده ليه، عشان انا مؤهلات عليا وانت مؤهلات متوسطه. فانظر حال يعني ممكن يصل بينا الى مستوى متدني جدا من الاخلاق نتيجه عدم مراعاه هذه الامور. قال الوصيه الرابعه حسن الخلق. قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال ابن المبارك حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وأن تحتمل ما يكون من الناس، الصبر يعني على أذى الناس. ولذلك طالب العلم لابد أن يتعلم حسن الخلق ولا بد أن يكون على خلق لأجل أن يكون له أثر في الناس، لأجل أن يكون له قبول عند الناس. أما إن كان سيء الخلق فسينصرف عنه الناس، بل كذلك إذا تعلم منه من تعلم، تعلم على نحو خلقه، تعلم على نحو خلقه. لو هو هتجد فيه سوء خلق تجد الطالب اللي طلع من تحت منه نفس الحال. انت والعياذ بالله مثال عصري ايضا، لاحظ الجماعة اياهم المشهورين بالقدح في العلماء، جماعة الجرح والتجريح اياهم المداخلة، اقرأ لي واحد فيهم على النت وهو بيعلق، كلم واحد فيهم حوار حتى شخصي، لا تجد الا الطعن على العلماء والقدح على العلماء بأسوأ ما يكون من التهم والعياذ بالله. لماذا؟ لان اصلا اللي اصلهم على ذلك، الذي أصل ذلك، اللي أصل ذلك الشيخ نفسه اللي أصل ذلك، ومن أخذ منه أخذ ذلك وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. ولا يكتمل إيمان عبد ما لم يوفق للخلق الحسن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فمن أحب أن يهتدي إلى معالي الأخلاق فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذه السورة العجيبة في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله الناس. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يا ما قال لي أف قط. أف ده حرف يخرجه الإنسان يدل على التأفف، يعني إنه متضايق مثلا. أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 10 سنوات وعاش معاه 10 سنوات من اول ما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وامه ودته له لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت، ما قال لي اف قط، وانس ده صغير طفل يعني وارد الايه الاخطاء يعني بكل الالوان. الشيخ علي مش عارف يصبر على على الجماعة الطيبين بتوع الاشبال، عمال كل يوم يدي واحد على. فانظر 10 سنوات، لا انا اقصد مجازا يعني مش على الاقل يعني. فعشر سنوات وهو صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما قال لي أف، ومعقول لي أنس دمه ده تلاقي أنس يطلع يجيب حاجة يروح متلكع شوية مع العيال يلعب معهم شوية، ده طفل طفل ونحو ذلك. ويعني لعله هناك موقف ذكره، قال وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. والموقف اللي هو بيحكيه كان يعني أنه خرج في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فغاب جدا، لا عيال بيلعبوا عاد يلعب معه كعادة الصبية، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بأذني وقال يا لكاع يا لكاع، وشوف ما قال لي أف، ده لكاع دي بلطف بيها انت عملت تلكع في الطريق ونحو ذلك. الغرض أن هذا مما يدل على عظيم حسن الخلق. وطبعا احنا مش معناها اللي ما بيعملش المثل ده يبقى مش ما عندوش حسن أخلاق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المثل الأعلى في حسن الخلق، لكن المقصود أن طالب العلم أحوج ما يكون إلى حسن الخلق. الوصية الخامسة الثبات على الدين، الثبات على الدين. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك الموت. طالب العلم ينبغي أن يعرف أن هذه رسالته إلى أن يموت، أن هذه رسالته إلى أن يموت، أنه يحمل دين الله تعالى إلى الخلق وإلى الناس، ويثبت مهما لاقى من الشدائد والصعاب والمحن ونحو ذلك يصبر على ذلك. وقال الله عز وجل في شأن المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لغاية آخر نفس، ما دمت حيا. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك طالب العلم يحتاج إلى مثل هذا الدعاء واستحضار هذا المعنى العظيم، وهو الثبات على دين الله حتى يلقى الله تعالى، هو الذي يحمل هذا الدين، لأنه إذا حمل الدين لابد أن يعلم أنه سيصاب بكثير من البلاء، بكثير من البلاء. ألم يقل العبد الصالح لابنه لما علمه أمر الدعوة إلى الله قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، بعد ما أكلمه عن الدعوة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذه الدعوة إلى الله، واصبر على ما أصابك، لأن هذا لابد منه، لابد أن تؤذى وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل دين الله تعالى. وقد جاءت الأحاديث التي تبين أن المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، الثابتين على دين الله في أوقات الشدائد في آخر الزمان، لهم أجر يفوق أجر الصحابة في هذا الثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. المتمسك بدينه في هذا الوقت والزمن العصيب هذا له كأجر 50 منكم. قالوا أو منهم؟ قال بل منكم. اللي يثبت على دينه في زمان المحن والشدائد مش عند أول محنة يطلع يجري يستخبى ولا ينصرف ولا يعني يبعد عن الموضوع ونحو ذلك، ويبدأ بقى موضوع في حلق اللحى والمش عارف ايه والكلام ايه ده كله، لا والله، الثابت على دينه، اعلم ذلك، الثابت على دينه في وقت الشدائد والمحن له من الأجر كأجر 50 من الصحابة في باب الثبات، كأجر 50 من الصحابة اللي ثبتوا وصبروا على البلاء الذي ابتلوا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى من الأجر ك50. والعل أو الحكمة في ذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم، فضعف الأجر لمن بعدهم لأنهم ربما لا يجدون من يعينهم على ذلك، ولذلك ضعف لهم الأجر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الآخر: القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. تخيل انت المنديل ده كده مش جمرة، لا مولع دلوقتي، يعني لو حد ولع عود كبريت كده في المنديل ده ومسكته انت بايدك كده، ماذا الألم الفظيع الذي على الفور، ماذا ستفعل؟ هترميه على طول. فما بالك جمرة، جمرة من نار يقبضها هكذا ويظل ماسك عليها كده، وعمال عمال يتألم. الخلاص من الألم ده هو ايه؟ ان يرميها؟ لا، لانه يعلم انه لو ألقاها لضاع، لضاع. ولذلك هذا المثال يذكرنا بمثال الدجال: ناره جنة وجنته نار. النار دي اخرها جنة. النار دي قد ايه؟ 10 سنين 20 سنة 30 سنة 50 سنة، وإيه يعني؟ والآخرة خير وأبقى. والله يا أخوانا تفكروا في الآية دي كده، تفكروا كده في الآية دي، وقف كده مع الآية دي، وتنفع بحث رائع جدا والله، حتى للإخوة الخطباء ونحو ذلك، بحث كده عنوانه الآخرة خير وأبقى. لكن بإجاز حاجتين اتنينهم بيميزوا الدنيا، أو بيميزوا أسف الأخيرة عن الدنيا: خير وأبقى. والله لو كانت خير وحدها لا كفت، لو كانت الأخيرة خير من الدنيا بس وعمرهم الاتنين قد بعض، يبقى على العاقل انه اختار برضو الأخيرة، فما بالك أنها أبقى. ولذا كما يقول أحد السلف: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فما بالك وأن الدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي. اللهم اغفر لنا وارحمنا. حزبة يعني والله يعني حاجة، نسأل الله العافية. ده كلنا بلدة في الحساب، كلنا بلدة في الحساب، وقبل الناس في الحساب غالبا مش طبعا إلا من رحم الله تعالى، غالبا التجار، قبل الناس في الحساب التجار. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ ده التجار دول أجدع ناس يحسبوها. أقول لك نعم، إنما أقصد حسبة الآخرة. وهو أبلد واحد ليه؟ لأنه في الدنيا بيحسبها حسابات ما تخرش المية زي بيقوله، دقيقة جدا، لكن في الحساب الأخروي بليد جدا. وكلنا بلدة في الحساب الأخروي، ونعني بذلك احسب كده الحسبة، احسب الحسبة 50 سنة طوب وخزف ومكسر ومعفن يشتري بيهم بقاء وخلود وجنات وأنهار خلود، ما فيش موت، مش 50 سنة ولا 1000 ولا مليون ولا ملايين، لا. أي تاجر، أي إنسان بيعرف في علم الحساب والرياضة لو حسبها على طول يقول لك لا، الحسبة دي ما تنفعش أصلا، أنت بتحسب إيه قصاد إيه؟ فالناس بتوع الرياضة والحساب في حاجة كده اصطلاحية مش عارف قولولنا عليها ما. ها؟ اللي هي ما تنفعش فيها المقارنة، لا في حاجة كده زمان ما ينفعش تقارن ده مع ده، ده ما فيش أصلا حاجة كده في الحساب، كان بس أنا مش متذكرة إن في أرقام كده ما فيش بينها أي نوع من المقارنة، ما تنفعش تقارنها ببعض. الغرض يعني، فهذه الحسبة حسبة سيئة جدا، حسبة فاشلة جدا. إن تلاقي أكثرنا إن لم نكن كلنا إلا من رحم الله تعالى عمال يحسبها الحسبة الفاشلة دي. قال: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو على الشوك. ولذا فنوصي أنفسنا وإخواننا بالثبات على دين الله تعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعلم